الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، ما زلنا في الحروف التي رتبها ابن هشام رحمه الله تعالى على ترتيب المعجم، وتكلم عنها شيئا فشيئا، وكنا قد وصلنا إلى حرف الحاء وتكلمنا فيه عن حاشة، واليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن حتى. قال المصنف رحمه الله: حتى حرف يأتي لأحد ثلاثة معاني، يأتي لمعنى من معان ثلاثة: إما أن يدل على انتهاء الغاية وهو الغالب فيه، وإما أن يدل على التعليل، وإما أن يكون بمعنى إلا. جيد، يدل على انتهاء الغاية ويدل على التعليل ويكون بمعنى إلا في الاستثناء، وهذا المعنى الثالث هو أقلها وقل من يذكره، وتستعمل على ثلاثة أوجه. إذن حتى إما أن تكون بمعنى انتهاء الغاية، وإما أن تكون بمعنى السبب، وإما أن تكون بمعنى إلا. جيد، قال: وتستعمل على ثلاثة أوجه: أحدها أن تكون حرفا جارا بمنزلة إلى في المعنى والعمل، ولكنها تختلف عن إلى في ثلاثة أشياء، في ثلاثة أمور. هو ذكر أو أشار إلى هذا في الكلام عن إلى، وهنا يكمل. قال: تخالف إلى في ثلاثة أمور: أحدها أن لمخفوضها شرطين، أحدهما عام وهو أن يكون ظاهرا لا مضمرا. تختلف حتى عن إلى في أن المجرور بحتى يجب أن يكون اسما ظاهرا، أما المجرور بإلى فقد يكون ظاهرا وقد يكون ضميرا. فهمنا؟ خلافا للكوفيين والمبرد، فأما قول الشاعر: أتت حتىك تقصد كل فج ترجي منك أنها لا تخيب. أتت حتىك، حتىك يعني إليك، حتى جاءت وصلت إليك. قال هنا: هذه ضرورة لأجل الوزن، فضرورة. واختلف في علة المنع، يعني لماذا لا يجوز أن تدخل على الضمائر، لماذا لا تدخل حتى على الضمير، اختلف في هذا. فقيل هي، يعني علة هذا، أن مجرورها لا يكون إلا بعضا مما قبلها أو كبعض منه، فلم يمكن عوض الضمير على بعض. طيب، يعني المجرور بها لابد أن يكون بعضا مما قبلها أو متصلا ببعضه. أكلت السمكة حتى رأسها، فالرأس جزء من السمكة. فهمنا؟ فلا نعيد الضمير على بعض، فلم يمكن عود الضمير على البعض. قيل هذا هو السبب، السبب في كونها لا تجر الضمائر، لأن الضمير يدل على الشيء لا يدل على بعضه، فلم يمكن عود الضمير على بعض من الشيء. عندي فلم يمكن عود الضمير البعض على الكل، فلم يمكن. نعم، في نسخة، نعم هذا أتم، وعندنا كتب هذا ولكن وضع نقطة يعني خطأ، وهذا في هذه النسخة كثير تجده وضع نقطة كما عندك يا إبراهيم، كأن الكلام انتهى، ولكن هناك ما يكمله في الصفحة التالية. فلم يمكن عود ضمير البعض وهو هذا الضمير على الكل، لأننا قلنا ما بعد حتى هو بعض مما قبلها، فإذا كان الضمير يدل على بعض فلا يمكن أن يعود على الكل الذي ذكر قبلها. ويرده، يعني يرد على هذا، أن الضمير قد يكون ضميرا حاضرا كما في البيت، فلا يحتاج إلى أن يعود، لأن الضمير الذي يعود هو ضمير الغائب، أما ضمير الحاضر والمتكلم فلا يحتاج إلى عودة. ولهذا إذا قلت أنا طالب وأنت مهندس لا نقول على أي شيء يعود الضمير أنا أو أنت، فإن فضمير المتكلم والمخاطب لا يعود، أما الذي يعود فهو ضمير الغيبة. فيرد هذا القول أن الضمير، أنتم تقولون يمتنع ذكر الضمير بعدها، لماذا؟ قالوا: لأن ما بعدها يكون بعضا مما قبلها، وإذا وضعنا ضميرا يعود إلى بعض مما قبلها فإن الضمير يدل على بعض في المعنى، وهو يعود على كل، وهذا ممنوع. فنجيبهم نقول طيب ماذا لو كان الضمير لا يعود أصلا، هل يجوز؟ فنحن وجدناه لا يعود حتى لو كان ضميرا حاضرا أو غير ذلك. يرده أنه قد يكون ضميرا حاضرا كما في البيت حتىك، فلا يعود على ما تقدم، وأنه قد يكون ضميرا غائبا عائدا على ما تقدم غير الكل، كقولك ضربت القوم، تقول زيد ضربت القوم حتىه، فالضمير يعود على من؟ على زيد، وهو بعض من القوم. إذن هذه العلة مردودة عند ابن هشام. لماذا هذه العلة؟ لماذا لم تدخل حتى على الضمائر؟ قالوا لأن ما بعدها بعض مما قبلها، ولا يعود ضمير البعض على الكل. قال ابن هشام هذه العلة ليست قوية، لأن يعترض عليها بهذين الاعتراضين، فهمنا؟ قال هنا وقيل العلة هي خشية التباسها بالعاطفة. العلة في ذلك خشية ماذا؟ خشية اللبس، خشية أن يحدث لبس، خشية التباسها بالعاطفة. ويرده، يعني يرد هذه العلة، أنها لو دخلت عليه لقيل في العاطفة قاموا حتى أنت. يعني هنا يقول العلة هنا خشية التباسها بحتى العاطفة، ونرد عليهم بأنها لو دخلت عليه، يعني لو دخلت على الضمير لقيل في العاطفة قاموا حتى أنت، وأكرمتهم حتى إياك بضمير الفصل، لأن الضمير لا يتصل إلا بعامله. فإن وفي الخافضة حتى بالوصل كما في البيت، وحينئذ فلا التباس أصلا، لا يوجد التباس، لأنك تقول لأجل اللبس. نقول لك لا لبس فيها، لأنها لو اتصلت بالضمير فهي جارة، وإذا انفصل الضمير بعدها فهي عاطفة، فلا لبس. طيب لماذا نصلها بالضمير إذا كانت جارة ونفصلها إذا كانت عاطفة؟ قالوا لأن الضمائر لا تتصل إلا بعاملها، فإذا اتصلت بحتى، لأن حتى حرف جر فهي العامل، أما إذا كانت حتى حرف عطف فليست عاملا، بل العامل هو ما قبلها، وهي فقط تربط بينها وبين ما سبق، فلا تتصل. فهمنا؟ قال هنا لأن الضمير لا يتصل إلا بعامله، وفي الخافضة نقول حتىك بالوصل كما تقدم في البيت، وحينئذ فلا التباس، لا يكون هناك لبس في هذا. ونظير هذا أنهم يقولون في توكيد الضمير المنصوب، يقولون في توكيد الضمير رأيتك أنت، رأيتك أنت، وفي البدل منه رأيتك إياك، فلم يحصل لبس. وقيل لو دخلت عليه، يعني على الضمير، قلبت ألفها ياء كما في كلمة في وإلى، فهمنا؟ عفوا، كما في كلمة إلى، خاصة إلى تنتهي بالألف، فإذا دخل الضمير قلنا إليك فبدلنا الألف ياء، فهنا لو اتصل الضمير لقلنا حتىك بقلب الألف ياء، فهمنا؟ قيل لو دخلت عليه قلبت ألفها ياء كما في إلى، وهي فرع عن إلى في المعنى، لأن كلاهما يدل على الغاية، فلا تحتمل ذلك. قلبت ألفها ياء، نعم، حتىك، سنقول حتىك. طيب ما الإشكال؟ قالوا لأنها ضعيفة، فإنها لأنها فرع عن ماذا؟ فرع عن إله. القاعدة تقول إن حروف الخفض إذا اتصلت بالضمير، إن الحروف عموما إذا اتصلت بالضمير وكان في أخرها ألف فإن الألف تقلب ياء، فحتى كذلك قال العلماء، ولكن حتى هي فرع من إلى، وإلى يجوز فيها هذا، ولا يجوز في الفرع ما جاز في الأصل لكي لا يشبه الفرع بالأصل، مفهومة؟ فقال هنا قال وهي فرع عن إلى، فلا تحتمل ذلك لأن الأصل هو الذي يبدل، أما الفرع فلا يكون مثل الأصل لكي لا يكون مساويا له. والشرط الثاني خاص بالمسبوق بذي أجزاء الذي له أجزاء قبله، وهو أن يكون المجرور آخرا، نحو أكلت السمكة حتى رأسها، أكلت السمكة حتى رأسها، فرأس جزء من السمكة، أو ملاقيا لآخر جزء، يعني إما أن يكون المجرور بها ماذا، إما أن يكون جزءا مما قبله أو متصلا بآخر ما قبلها، مثل قول الله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، فمطلع الفجر ليس جزءا من ليلة القدر، ليلة القدر سلام حتى ماذا، حتى مطلع الفجر، هل مطلع الفجر هو آخر ليلة القدر؟ مطلع الفجر ليس آخرا، ولكنه ماذا؟ ولكنه متصل بالآخر، لأن مطلع الفجر ليس جزءا من الليل ولكنه متصل بالليل، ولهذا قال يجب أن المجرور بها يجب أن يكون ماذا؟ آخرا، نحو أكلت السمكة حتى رأسها، أو ملاقيا لآخر جزء، سلام هي حتى مطلع الفجر. ولا يجوز مثلا أن تقول سرت البارحة حتى ثلثها أو نصفها، لأن الثلث والنصف ليس جزءا، ليس آخرين لما قبلها، كذا قال المغاربة وغيرهم. وتوهم ابن مالك أن ذلك لم يقل به إلا الزمخشري، واعترض عليه بماذا؟ اعترض ابن مالك على الزمخشري بقوله عينت ليلة فما زلت حتى، عينت ليلة فما زلت حتى نصفها راجيا فعدت يئوسا، حددت ليلة من الليالي تزورني فيها فما زلت، يعني ما زلت منتظرا حتى نصفها راجيا، يعني حتى نصف هذه الليلة أرجو، فعدت يئوسا، يعني أصبحت أو صرت يئوسا. قال ابن هشام وهذا ليس محل الاشتراط، هذا هنا ليس من موضوعنا، لأنه لم يقل فما زلت في تلك الليلة حتى نصفها، يعني في نفس الليلة، وإن كان المعنى عليه ولكنه لم يصرح به، يعني هنا يقول لأن الشاعر هنا لم يذكر إنه في نصف هذه الليلة المذكورة، وإن كان المعنى يدل على هذا، فيعني حتى اعتراض ابن هشام ليس به. نعم، حتى المعلق تحت قال اعتراض ابن مالك صحيح، فإن إذن ابن مالك يعترض على كلام الزمخشري والمغاربة أنه يجب أن يكون ما بعدها آخرا، قال لأنها وردت أحيانا وما بعدها ليس آخرا. الثاني أنها نحن قلنا تختلف حتى عن إلى في أشياء، منها أن إلى تدخل على الاسم الظاهر وعلى الضمير، أما حتى فتدخل على ماذا؟ على الظاهر فقط ولا تدخل على الضمير. فهمنا؟ طيب الثاني، الاختلاف الثاني أنها يعني حتى إذا لم يكن معها قرينة تقتضي دخول ما بعدها، حتى تدل على أن ما بعدها داخل مع ما قبلها، إلا إذا وجدت قرينة تدل على أنه لا يدخل. يعني إذا قلت أكلت السمكة حتى رأسها فالمعنى أن الرأس مأكول، فهمنا؟ إلا إذا وجد دليل يدل على عدم دخوله. قال أنها إذا لم يكن معها قرينة، إذا لم يوجد قرينة تقتضي دخول ما بعد، تقتضي دخول ما بعدها، كما في قول الشاعر ألقى الصحيفة كي يخفف رحله، ألقى الصحيفة رماها كي يخفف رحله، كي يخفف وزنه، كي يخفف رحله. والزاد، الزاد هو الطعام، هو الشيء الذي يحمله. حتى نعله ألقاها، حتى نعله، حتى نعله بالعطف هذا شيء، وفي رواية هنا لأنه يتكلم الآن عن فرق بينها وبين إلا، الرواية المشهورة على العطف، وهنا للفرق بينها وبين إلا، فهو يريد حتى نعله لكي تكون جارة. فهمنا؟ في نسختي ضبطها بالفتح على المشهور. وهنا إذا نظرت حتى نعله، إذا جعلتها على الجر على هذه الرواية، طيب ننظر هنا أنه ألقى الصحيفة كي يخفف رحله، والزاد حتى نعله ألقاها، هذا يشير إلى أن النعل ملقاة أيضا، وأن النعل داخلة فيما سبق. طيب هل النعل داخلة فيما سبق؟ قال نعم، بدليل قوله ألقاها، فألقاها دليل على أنه فعل بها نفس ما فعل بالأول، فهي داخلة مع الأول في الحكم. فإن سلام هي حتى مطلع الفجر، فالليلة سلام، هل مطلع الفجر يدخل في السلام؟ قال العلماء إذا وجد دليل يدل على أن ما بعدها يدخل مع ما قبلها فهو داخل، وإذا وجد دليل يدل على خروجه فهو خارج، وإن لم يدل الدليل فالأرجح الدخول. قال هنا أو وجد دليل على عدم دخوله، يعني إذا لم يكن معها قرينة، إذا لم يوجد قرينة تقتضي دخول ما بعدها لم تدخل، أو عدم دخول تقتضي الدخول. نفس الكلام مع نعم إلى. قلنا هذا في إلى، لكن قلنا الراجح لا يدخل، أنها إذا لم يكن معها قرينة حمل. نعم جواب. تبحثون عن الجواب إذا؟ لا لا، الجواب إذا جملة حمل على دخول. نعم إذا تقتضي دخول ما بعدها نعت للقرينة. إذا لم يكن معها قرينة تقتضي دخول ما بعدها، كما في قوله ألقى الصحيفة كي يخفف رحله، والزاد حتى نعله ألقاها فألقاها، هذه القرينة، أو قرينة تدل على عدم الدخول كما في قوله سقى الحي الأرض حتى أمكن، حتى أمكن عزيت، عزيت لهم ولا زال عنها الخير مجدودة. سقى الحياة، الحياة هو المطر ينزل من السماء، سقى الحي الأرض، يعني سقى المطر الأرض، جيد، حتى أمكن، حتى وصل إلى أمكن عزيت لهم، عزيت لهم يعني نسبت إلى هؤلاء القوم، فإن حتى أمكن عزيت لهم ولا زال عنها الخير مشدودة، الخير مشدود يعني مقطوع، والمعنى إن المطر سقى، نزل المطر شديدا فسقى الأرض حتى الأماكن التي نسبت إليهم فبقيت كما هي ولم يزل الخير مقطوعا عنها. إذا نفهم من هذا أن المطر وصل إلى أماكنهم وتوقف ولم تدخل أماكنهم في هذا المطر، فإن معنى حتى هنا حتى أمكن عزيت لهم، يعني حتى أمكن نسبت إلى هؤلاء القوم، المطر سقى كل الأرض حتى وصل إلى أماكنهم فتوقف. إذا سقى أماكنهم أو لم يسقها؟ لم يسقها، وهذا بدليل قولهم ولا زال عنها الخير ماذا؟ مشدودا، فإن مشدودا يعني مقطوعا، يعني لم يزل الخير مقطوعا عن أماكنهم، فإن فهنا حمل على الدخول، هذا هو الجواب، يعني إذا وجدت قرينة تدل على الدخول أدخل، أو تدل على الخروج أخرج، وهكذا. ويحكم في مثل ذلك لما بعد إلى بعدم الدخول حملا على الغالب في البابين. طيب هذا هو، نقول ماذا لو لم يوجد قرينة تدل على الدخول أو قرينة تدل على الخروج؟ إذا لم يوجد ما يدل على الدخول كما في المثال الأول، ولم يوجد ما يدل على الخروج كما في المثال الثاني، ماذا نفعل؟ قال حمل على مثل ذلك لما بعد إلى، نعم، حمل على الدخول بعكس إلى، بعكس إلى، فيحكم لما بعدها بالخروج. يعني نقول مثلا أخذ منك دينا إلى رمضان، أريد دينا إلى رمضان في أوله، إلى رمضان في أوله، فكلمة إلى رمضان يشمل كل رمضان، فقولي في أوله، طيب دليل على أن رمضان لا يدخل، نحن نريد أول رمضان، طيب إلى رمضان في آخره، هنا قرينة تدل على أن المقصود آخر رمضان. أما إذا قلت لك إلى رمضان وسكت، وما قلت في أوله أو في آخره، لم أذكر قرينة تدل، فهمنا؟ إذن الراجح أنه لا يدخل. لماذا لا يدخل؟ لأن الغالب أن ما بعد إلى لا يدخل مع ما قبله. مشيت إلى المسجد معناه أنني مشيت إليه ولم أدخل، إلا إذا وجدت قرينة تدل على الدخول. أما حتى فبالعكس، إن وجدت القرينة أخذنا بها، وإن لم يوجد قرينة فالغالب أن ما بعدها داخل، الغالب أن ما بعدها داخل مع ما قبلها. إذا قلت أكلت السمكة حتى رأسها وسكبت، فالرأس غالبا داخل مع المأكول، فهمنا؟ لماذا؟ لأن هذا أوسع البابين فيها، ولهذا قال حملا على الغالب. وهذا مما اختلفت فيه مع إلى، أنه إذا وجدت قرينة فيهما أخذنا بها، وإذا لم توجد قرينة فإلى الراجح فيما بعدها أن لا يدخل، وحتى الراجح فيما بعدها الدخول، فهمنا؟ هذا هو الصحيح في البابين. وزعم الشيخ شهاب الدين القرافي أنه لا خلاف في وجوب دخول ما بعد حتى، أن القرافي يقول لا يوجد خلاف أنه يدخل، فهمنا؟ قال ابن هشام وليس كذلك، بل الخلاف موجود مشهور، بل الخلاف فيها مشهور، وإنما الاتفاق في حتى العاطفة لا حتى الخافضة، والفرق أن حتى العاطفة بمعنى الواو، إذا كنا جاء أو كنا مثلا حتى نعله بالرفع، حتى نعله بالنصب، ألقى الصحيفة كي يخفف رحله، وزاد حتى نعله بالنصب، قال نعم في الناصبة ما بعدها يدخل مع ما قبلها ولا خلاف في هذا. لماذا؟ قالوا لأنها بمعنى واو العطف، وواو العطف يدخل ما بعدها مع ما قبلها، فهنا كذلك. جيد. قال هنا حمل على الدخول ويحكم في مثل ذلك لما بعد إلى بعدم الدخول حملا على الغالب في البابين. وزعم الشيخ شهاب الدين القرافي أنه لا خلاف في وجوب دخول ما بعد حتى، وليس كذلك، بل الخلاف فيها مشهور، وإنما الاتفاق في حتى العاطفة لا الخافضة، والفرق أن العاطفة بمعنى الواو. الاختلاف الثالث أن كل منهما قد ينفرد بمحل لا يصلح للآخر، حتى وإلى كل منهما قد يكون في موضع لا يجوز فيه الآخر. فمما انفردت به إلى أنه يجوز أن تقول كتبت إلى زيد وأنا إلى عمرو، يعني كتبت إلى زيد وأنا في الطريق إلى عمرو، تفهمني؟ أي هو غايتي كما جاء في الحديث أنا بك وإليك، سرت من البصرة إلى الكوفة، ولا يجوز حتى زيد وحتى عمرو وحتى الكوفة. لماذا؟ قال أما الأول فلأن حتى موضوعة لإفادة تقضي الفعل قبلها شيئا فشيئا إلى الغاية، وإلى ليست كذلك، تفهمني؟ كتبت إلى زيد وأنا إلى عمرو بمعنى أن الكتابة شيئا فشيئا فشيئا حتى تصل إلى زيد، وهذا ليس مقصودا هنا، فينبغي أن نستعمل إلى ولا يجوز استعماله حتى. فهمنا؟ تقول كتبت رسالة إلى زيد، ولا تقول كتبت رسالة حتى زيد. فهمنا؟ طيب، قال أما الأولان فلأن حتى موضوعة لإفادة تقضي الفعل قبلها شيئا فشيئا إلى الغاية، وإلى ليست كذلك. تمام؟ طيب، وأما الثالث فلضعف حتى في الغاية، يعني صرت من البصرة إلى الكوفة، إذا قلنا حتى الكوفة، طيب حتى ضعيفة في معنى الغاية، فلهذا السبب لا يقابلونها بالابتداء، لا يقولون من حتى، يقولون من إلى. قال أما الثالث فلضعف حتى في الغاية، فلم يقابلوا بها ابتداء الغاية. جيد، لم يقابلوا ابتداء الغاية بها. لماذا؟ لأنها لا تصح على هذا التقدير. جيد. ومما انفردت فيه حتى أنه يجوز وقوع المضارع المنصوب بعدها، نحو قولك سرت حتى أدخلها، وذلك بتقدير حتى أن أدخلها، هذا المعنى. وأن المضمرة وأن هنا المضمرة والفعل في تأويل مصدر مخفوض بحتى. فهمنا؟ ولا يجوز سرت إلى أدخلها، لأن الفعل لا يقع بعد إلى، وإنما قلنا إن النصب بعد حتى بأن مضمرة لا بنفسها كما يقول الكوفيون، لأن حتى قد ثبت لها أنها تخفض الاسم، تخفض الأسماء. طيب، فهي حرف خاص، وما يعمل في الأسماء لا يعمل في الأفعال، وكذا العكس، الحروف التي تعمل في الاسم لا يجوز لها أن تعمل في الفعل، والتي تعمل في الفعل لا تعمل في الاسم. فلهذا قلنا إن النصب هنا بأن مضمرة. واضح. طيب ثم قال هنا منبها أو مستطردا في هذه المسألة، قال ولحتى التي تدخل على الفعل المضارع المنصوب ثلاثة معاني، إما أن تكون بمعنى إلى، يعني تكون بمعنى الغاية مرادفة مرادفة لمعنى إلى، نحو قول الله تعالى حتى يرجع إلينا موسى والمعنى إلى أن يرجع، وإما أن تكون مرادفة لكي التعليلية مثل قول الله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم. إذا حملتها على معنى الغاية يعني إلى أن يردوكم مقبول، أو حملتها على معنى السبب يعني يقاتلونكم لكي يردوكم صحيح. فهمنا؟ هذه حتى يقاتلوكم محتملة للغاية يعني يستمرون في قتالكم وغاية القتال أن يردوكم، فإن ارتددتم توقفوا. فهمنا؟ وقد تكون لمعنى التعليل يعني يقاتلونكم كي يردوكم. فهمت؟ لو قلت مثلا نمت حتى تطلع الشمس، نمت حتى تطلع الشمس، فهنا حتى تدل على معنى إلى أو تدل على معنى السبب؟ نمت حتى تطلع، هل النوم سبب في طلوع الشمس؟ إذن حتى بمعنى الغاية. فهمنا؟ وإذا قلنا اجتهد حتى تنجح، هل المعنى بسبب أو اجتهد واستمر إلى النجاح؟ محتمل. فهمنا؟ قد يكون غاية اجتهد وأستمر في الاجتهاد إلى النجاح، أو يكون ماذا؟ فهمنا؟ أو يكون تعليلا. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، هذا كلام المنافقين، يقولون ماذا؟ يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله. ما سبب ذلك؟ سبب ذلك أن يتفرقوا من حوله، فحتى هنا للتعليل، ولو جعلتها للغاية فهي مقبولة. وقولك أسلم حتى تدخل الجنة، حتى هنا للتعليل، أسلم بسبب إسلامك تدخل الجنة. فهمنا؟ وهكذا. ويحتملهما قول الله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، قاتلوا التي تبغي يعني الطائفة التي تبغي، قاتلوها إلى متى؟ إلى أن تفيء، تفيء يعني تتوب، تعود، ترجع إلى أمر الله. فهنا حتى تفيء بمعنى قاتلوهم واستمروا في قتالهم إلى أن تفيء، أو قاتلوهم بسبب أن قاتلوا هذه الفرقة بسبب أن تفيء؟ هل المعنى قاتلوهم إلى أن تفيء أو بسبب أن تفيء؟ فهمنا؟ فكلاهما مقبول، المعنيان مقبولان. جيد. وقد تكون بمعنى إلا، وهو المعنى الثالث الذي تقع عليه حتى إذا كان بعدها الفعل. وهذا المعنى ظاهر من قول سيبويه في تفسير قولهم والله لا أفعل إلا أن تفعل، إلا أن تفعل، قال المعنى حتى أن تفعل، وصرح به ابن هشام الخضراوي وابن مالك، ونقله أبو البقاء عن بعضه في قول الله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة، يعني لا يعلمان أحدا إلا أن يقول هذا القول، قبل تعليمه يقولان إنما نحن فتنة. فهمنا؟ والظاهر في هذه الآية، يقول ابن هشام الظاهر في هذه الآية خلاف هذا الذي قالوه، يعني حتى هنا ليس بمعنى إلا، وأن المراد هو الغاية، يعني لا يعلمان أحدا، هم مستمرون في هذا أنهما لا يعلمان أحدا إلى أن يقول إنما نحن فتنة. طيب والآخرون يحملونه على ماذا؟ يحملون هذا المعنى على معنى إلا، يحملون حتى على إلا، بمعنى لا يعلمان إلا إذا قالوا قبل تعليمهم إنما نحن فتنة. فهمنا؟ نعم. على الدمامين يكون معنى الغاية ممكن ولكن لا مرجح له. يعني معنى الغاية مقبول. إلى أن يقول. نعم. يعني إلى أن يقول. يعني حتى يقول. تمام. قال نعم هو ظاهر فيما أنشده ابن مالك. يعني يقول ابن هشام هذه الآية فيها احتمال أن تكون للغاية وأن تكون بمعنى إلا كما قالوا. قال ولكن في مثال ابن مالك ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل. طيب ليس العطاء من الفضول طيب سماحة هذا ليس لا يعد كرما. العطاء من الفضل من الفاضل ليس كرما. تفهمني؟ حتى تجود وما لديك قليل حتى تكون جوادا وليس عندك شيء لنفسك. يعني من كان له طعام أو مال له طعام اشترى كيلا من التفاح أكل نصفه حتى امتلأت بطنه وبكل ليس عنده ثلاجة وإذا ترك هذا الباقي سيفسد. قال سأعطي إلى صديق أو إلى مسكين. هذا وإن كان كرما لم قال ولكن ليس هذا هو الكرم لأنك بكل حال تعطيه تخلصا. طيب أما من يكون محتاجا إلى الشيء يحتاجه لنفسه ومع ذلك يكرم به غيره فهذا هو العطاء الحقيقي. فهمنا؟ كذلك الغني يتصدق بمئة بمئتين مما هو زائد عن حاجته أصلا. فهمنا؟ هذا كرم ولكن هو لا يسميه سماحة. ليس هذا هو الكرم الكامل بل الكرم الكامل أن تعطي مئة وليس عندك إلا هي ليس عندك غيره. فهنا يقول ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود يعني إلا أن تجود. هذا المعنى واضح هنا أنها بمعنى إلا لأنها لو كانت بمعنى الغاية فكيف يكون العطاء غير سماحة حتى يكون عندي قليل. فهذا لا يحمل على هذا المعنى. فإذا نقول إن حتى هنا بمعنى إلا. قال هذا المعنى ظاهر فيما أنشده ابن مالك من قوله ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل. وكذلك في قول الشاعر والله لا يذهب شيخي باطلا حتى أبير مالكا وكاهلا. ولكن الذي هنا مقبول. هذا كلام امرئ القيس. ومالك وكاهل قبائل أقوام خرجت على والد امرئ القيس فقتلته وأخذت الملك منه. فهو يقول والله لا يذهب شيخي باطلا. شيخي يعني أبي باطلا لا يذهب دمه هدرا يعني بلا قيمة بلا فائدة حتى أبير يعني أهلك مالكا وكاهلا. فهمنا؟ فقال هنا بمعنى إلا. فهمنا؟ ولكن الغاية هنا ممكنة. يعني معنى الغاية ممكن. يعني لا أترك دم أبي يضيع هدرا إلى أن أقتل هؤلاء القوم مالك وكاهن أسرتان أو حيان من أحياء العرب خرجوا على أبيه وقتلوه. قال هنا لأن ما بعدهما ليس غاية لما قبلهما ولا مسببا عنه. طيب ولكن البيت الثاني فيه شيء حتى عندي المحشي الدسوقي علق قال الغاية ممكنة. فهمنا؟ وهنا قال جعل ابن هشام من ذلك الحديث كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه. الخضراوي. نعم ابن هشام، ابن هشام الخضراوي ليس ابن هشام الأنصاري هذا. فقال هنا حتى يكون أبواه، فقال هنا إن حتى بمعنى ماذا؟ بمعنى إلا، إذ زمن الميلاد لا يتطاول فتكون حتى فيه للغاية، يعني إذا ولد ولد على الفطرة، فكانوا عادة يأخذونه عندما يولد إلى هذا الماء الذي يضعونه فيه فيهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فقال هنا هذا ليس غاية بل هو زمن قصير لا يتطاول، فيكون قال لا يتطاول فتكون حتى فيه للغاية، ولا كونه يولد على الفطرة علته اليهودية والنصرانية، فإذا ليس للتعليم. وإذا ماذا نسميه؟ قال نقول هو بمعنى إلا. ابن هشام الأنصاري قال ولك أن تخرجه على أن فيه حذفا، أي يولد على الفطرة ويستمر كذلك حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه، لكي تكون بمعنى الغاية. ولا ينتصب الفعل بعد حتى إلا إذا كان مستقبلا، هذا من شروط النصب بحتى أن يكون الفعل بعدها مستقبلا، فإن كان الفعل لغير المستقبل لم ينصب. لا ينتصب الفعل بعد حتى إلا إذا كان مستقبلا، ثم إن كان استقباله بالنظر إلى زمن التكلم فالنصب واجب. ما معنى مستقبل؟ قال العلماء المستقبل قد يكون بالنسبة إلى زمن التكلم، وقد يكون بالنسبة إلى الفعل الذي قبله. يعني عندما قال بنو إسرائيل لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، عندما قالوا هذا الكلام هل كان موسى عليه السلام قد رجع؟ إذا وقت كلامهم، وقت الكلام الذي جاء قيل فيه هذا القول، كان موسى عليه السلام غير موجود، لم يرجع. طيب وهم معتكفون عند عند هذا العجل، طيب هل كان موسى قد رجع وهم معتكفون؟ لا. إذن رجوع موسى مستقبل بالنسبة إلى كلامهم ومستقبل بالنسبة إلى اعتكافهم، فهو مستقبل بالنسبة للأمرين جميعا. فهمنا؟ لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، فهمنا؟ طيب فماذا لو كان الكلام مستقبلا بالنسبة لما قبله فقط وليس مستقبلا بالنسبة للتكلم لوقت التكلم؟ قالوا الراجح النصب أيضا، فهمنا؟ قال وإن كان بالنسبة إلى ما قبلها خاصة فالوجهان، يجوز الوجهان والنصب أولى. يعني سيأتي سيقول مثل قول الله تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. جيد، زلزلوا زلزل المؤمنون في هذه الغزوة لما اشتد البأس بهم، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه، فقول النبي والذين آمنوا معه مستقبل بالنسبة للزلزلة، يعني أولا زلزلوا صحيح، ثم قال النبي والذين آمنوا معه متى نصر الله، واضح؟ هذا شيء. طيب متى عرفنا هذا الخبر؟ عرفناه بعد الغزوة وبعد نهاية الأمر لما نزل القرآن، فوقت نزول الآيات كان متأخرا عن وقت هذا الموضوع، فهمنا؟ إذن هذه الآيات حتى يقول الرسول هذا ليس في وقت الزلزلة، إذن القول مستقبل بالنسبة إلى وقت الزلزلة ولكنه ليس مستقبلا بالنسبة لزمن الإخبار لأن الآية نزلت بعد ذلك. قال فإن قولهم إنما هو مستقبل بالنظر إلى الزلزال لا بالنظر إلى زمن قص ذلك علينا، لأن الآية أنزلت بعد ذلك، فإن فزمن الإخبار بها كان متأخرا عن زمن حدوثها. فهنا يجوز الوجهان والنصب هو الأولى. كذلك لا يرتفع الفعل بعد حتى إلا إذا كان حالا. نحن قلنا شرط النصب ماذا؟ شرط النصب بعد حتى أن يكون الفعل مستقبلا. إذن شرط الرفع أن لا يكون الفعل مستقبلا، يعني الرفع له شرط وهو ماذا؟ وهو مقابل لشرط النصب. كما شرط في النصب الاستقبال يشترط في الرفع ماذا؟ عدم الاستقبال. كذلك لا يرتفع الفعل بعد حتى إلا إذا كان حالا، ثم إن كانت حاليته بالنسبة إلى زمن التكلم، إذا كانت الحالية بالنسبة إلى التكلم فالرفع واجب، إذا كان بالنسبة إلى الكلام فالرفع هنا واجب. كقولك سرت حتى أدخلها، أنت تتكلم وتدخل البلد تقول سرت حتى أدخلها. وهنا ننبه أيضا تنبيها وهو سيذكره، يجب أن يكون حتى في هذا الحال دالة على السببية ليست دالة على الغاية، فالتي تدل على الغاية ينصب الفعل المضارع بعدها دائما. فهنا سرت حتى أدخلها، فالسير سبب في الدخول. إذا كنت تقول هذا الكلام وأنت تدخل، يعني تقوله في الوقت، فالفعل حاله فلا بد من الرفع. ولهذا قال إذا قلت ذلك وأنت في حالة الدخول فإن. طيب ماذا لو كنت قلت هذا الكلام بعد الدخول ولكنك تقص القصة؟ أيضا نرفع. ولهذا قال وإن كانت حاليته ليست حقيقية بل كانت محكية رفع أيضا فإن. نعم رفع أيضا لأنه ليس حال ليس مستقبلا، تفهمني؟ ولكن يجوز تقدير الاستقبال. قال إذا لك الاختيار، إذا قدرت أنك تحكي حكاية الحال رفعت، وإذا قدرت أنك تحكي على الاستقبال نصبت، فهمنا؟ قال وإن كانت حاليته ليست حقيقية بل كانت محكية رفع، وجاز نصبه إذا لم تقدر الحكاية، إذا ما قدرنا الحكاية، مثل قول الله تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول، قرئ حتى يقول على تقدير حكاية الحال، يعني الكلام ذكر بعد ذلك قصة وحالا لما كان يحدث في ذلك الوقت في قراءة نافع بالرفع بتقدير حتى حالتهم حينئذ أن الرسول والذين آمنوا معه يقولون كذا وكذا، فهمنا؟ فعلى تقدير الحال لا ينصب. واعلم أنه لا يرتفع الفعل بعد حتى إلا بثلاثة شروط، أحدها أن يكون حالا أو مؤولا بالحال كالثاني، فإن هو نفس الشرط الذي ذكره قبل قليل هو الآن يؤكده، يقول الفعل يرفع بعد، نحن قلنا شرط النصب هو الاستقبال وعكسه الحال أو تأويل بالحال، هذا شرط للرفع. إذن لا يرفع إلا أن يكون حالا أو مؤولا بالحال كما مثلنا. جيد. الثاني أن يكون سببا، تكون حتى للتعليل لا للغاية، إن كانت للغاية فلا بد من النصب ولا يكون إلا مستقبلا. تفهمني؟ أنام حتى تطلع الشمس، فهذا غاية ليس سببا فلا بد من النصب، فهمنا؟ ولا بد من معنى الاستقبال. مؤول بالحال الذي ذكرنا، لأن نعم قولنا قول الله تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه، ما معنى الآية؟ هل المعنى وزلزلوا حتى، يعني زلزلوا واستمرت الزلزلة حتى يقول الرسول هذا، أو المعنى وزلزلوا حتى كان الحال أن النبي قال هذا؟ إذا كانت بمعنى استمرت الزلزلة حتى كذا فنقول إن الفعل هنا ينصب، فإن لأنه مستقبل بالنسبة لما قبلها. أما إذا قلت حتى كانت الحال هكذا، يعني وصلت الحال هكذا ونحن نحكي حالهم، فنرفع. إذن الشرط الثاني أن يكون ما بعدها سببا عما قبلها، فلا يجوز أن تقول سلت حتى تطلع الشمس، حتى تطلع لا يجوز لفظ، لا يجوز هذا. لماذا؟ لأن طلوع الشمس ليس نتيجة للسيل، فإن فهذا هذه حتى هنا ليست ماذا؟ ليست للسببية بل هي للغاية، فلا يجوز رفع. ولا ما سلت حتى أدخلها، أو هل سلت حتى تدخلها؟ أما الأول فلأن طلوع الشمس لا يتسبب عن السيل، وأما الثاني فلأن الدخول لا يتسبب عن عدم السيل. تفهمني؟ تقول ما سلت حتى أدخلها، فهل الدخول نتيجة لعدم السيل؟ أنا ما سلت وبسبب أنني ما سلت أدخل البلد، هذا لا يسبب عنه. وهل سلت حتى تدخلها وهو الثالث؟ قال لأن السيل لم يتحقق. نحن نسأله هل فعلت كذا؟ فلأن السيغة لم يتحقق وجوده. ويجوز أن تقول مثلا أيهم صار حتى يدخلها، أو متى سلت حتى تدخلها، لأن السيغة هنا محقق، ولكنني أسأل عن الفاعل أو أسأل عن الزمن. تفهمني؟ هل سلت حتى تدخلها؟ إذن السيغة عندي ليس محققا. أما إذا قلت متى سلت حتى تدخلها، إذن تبين أو السير عندي محقق ولكنني أسأل عن زمانه. تفهمني؟ أو من سار حتى يدخلها، فالسير عندي محقق ولكنني أسأل عن فاعله، وهكذا. لأن السير هنا ماذا؟ محقق. كتب عندك محقق، فهمنا؟ إنما الشك في عين الفاعل وفي عين الزمان. مثلا وأجاز الأخفش الرفع بعد النفي على أن يكون أصل الكلام إيجابا، ثم أدخلت عليه أداة النفي على الكلام بأسره لا على ما قبل حتى خاصة. يعني الأخفش يقول لا بأس أن تدخل بعد النفي ما سلت حتى أدخلها بالرفع، يجوز. لماذا؟ قال لأن أصل الكلام سلت حتى أدخلها، والدخول نتيجة للسير، ثم دخلت ما النافية بعد ذلك. فهمنا؟ قال ولو عرضت، هذا كلام الأخفش يقول لا على ما قبل حتى خاصة، ثم يكمل الأخفش فيقول ولو عرضت هذه المسألة بهذا المعنى على سبويه لم يمنع الرفع فيها. يعني لو أن هذه المسألة هكذا عرضت على سبويه، هو طالبهم يقول لو عرضت هذه المسألة هكذا عليه لم يمنع الرفع فيها، وإنما منعه إذا كان النفي مسلطا على السبب خاصة. يعني إذا كان النفي موجها إلى السبب خاصة، وكل أحد يمنع ذلك. يعني هو يريد هنا أن يقول إذا قلت مثلا ما سلت حتى أدخلها، فنقول يقول الأخفش إن النفي هنا موجه لكل الجملة لا موجه للسير فقط، فإن كان موجها للسير فقط فهو سبب للدخول، فإذا يمتنع عند الجميع. أما لو عرضت المسألة على سبويه بمعنى سلت حتى أدخلها، فنقول بالرفع سلت حتى أدخلها إذا أردنا حكاية الحال، ثم أحكي نفي هذه الحال كاملة لا أنفي السير وحده. قال لو كان كذا، لو كان على هذا المعنى، فأرى أن سبويه لن يمنع الرفع في هذا، إنما منعه إذا كان النفي موجها إلى السير وحده. جيد. الثالث أن يكون فضلة. الثالث في ماذا؟ الثالث في شروط رفع الفعل المضارع بعد حتى. إذن شرطها الأول أن يكون الفعل حالا أو مؤولا بالحال، لا يكون مستقبلا. الثاني أن تكون حتى سببية ليست تعليلية، ليست غائية، ليست للغاية. فهمنا؟ الثالث أن يكون فضلة، يعني أن يكون الفعل المضارع بعد حتى فضلة ليس من العمد. فلو قلت مثلا سيري بالمصدر، سيري حتى أدخلها بالنصب، لا بد من النصب. لماذا؟ قال لأن سيري مبتدأ والياء مضاف إليه، أين الخبر؟ لا يوجد، فلا بد من حتى أدخلها لكي نقول مصدر مؤول مجرور بحتى وشبه الجملة هو الخبر أو يتعلق بخبر محذوف. سيري كائن حتى أدخلها، ولو قلت حتى أدخلها فهو كلام جديد لا يصلح أن يكون خبرا لسيري، فإن فلا يجوز الرفع هنا لأن الرفع سيفسد الجملة. واضحة؟ قال هنا سيري حتى أدخل حتى أدخلها، لا يجوز أن تقول حتى أدخلها بالرفع لئلا يبقى المبتدأ بلا خبر. كذلك لو قلت كان سيري حتى أدخلها بالرفع لا يجوز، لأنه نفس الإشكال، سيري في الأولى مبتدأ وفي الثانية اسم لكان. تفهمني؟ هذا تنبيه جيد، بشرط أن يكون اسما لكان. طيب ماذا لو قلنا إن كان هنا تامة وكان سيري بمعنى وجد سيري؟ قالوا في هذا الحال يجوز الرفع، ولهذا لا يجوز الرفع في قولك كان سيري حتى أدخلها إن قدرت كان ناقصة، لأنها لو كانت ناقصة تحتاج إلى خبر، فلا بد من النصب لكي يكون شبه الجملة خبرا. فإن قدرتها تامة أو قلت مثلا سيري أمس حتى أدخلها فجئت بما يصلح أن يكون خبرا، فإن جاز لك الرفع، إلا إن علقت أمس بنفس السير، إذا قلت أمس ليست خبرا بل هي متعلقة بالسير، فإذا ما زال الخبر مفقودا فنحتاج إلى النصب لا باستقرار محذوف، لأنك لو علقت أمس بالاستقرار فهو خبر، يعني سيري مستقر أمس. أما لو قلنا أمس متعلقة بسير، إذا سير مبتدأ وأمس متعلقة به، أين الخبر؟ فلا بد من النصب. أما إذا قلت سيري كائن أو مستقر أمس، فإذا جعلت أمس هي الخبر، فما بعد ذلك ماذا؟ ما بعد ذلك يجوز رفعه. تمام. هذا الأول من استعمالات حتى. ذلك لا تسيبوي ولا شيء. ناسي حتى. ليس سيبوي. ليس سيبوي. ثعلب. ثعلب. ثعلب هو الذي كان يقول أموت وفي نفسي شيء من حتى. الثاني من أوجه حتى أن تكون عاطفة بمنزلة الواو. نحن قلنا أولا أن تكون غاية، تفهمني، بمعنى إلى، وهي جارة في هذا الحال. الثاني من المعاني أن تكون عاطفة وهي في هذا الحال بمعنى الواو، إلا أن بينهما أيضا فرق. هي بمعنى الواو بمعنى أنها تستعمل مثل الواو، يعني تدل على مطلق الجمع لا تدل على الترتيب، بل تدل على مطلق الجمع، ولكن بينها وبين الواو اختلافات، إلا أن بينهما فرقا من ثلاثة أوجه. أحد هذه الأوجه أن لمعطوف حتى ثلاثة شروط. المعطوف بحتى له كم شرط؟ ثلاثة. أحدها أن يكون أيضا ظاهرا لا مضمرا، كما أن ذلك شرط المجرور. المجرور بحتى لا بد أن يكون ظاهرا لا ضميرا، والمعطوف أيضا يكون كذلك. المعطوف كذلك لا بد أن يكون ماذا؟ لا بد أن يكون ظاهرا لا ضميرا. قال ذكره ابن هشام الخضراوي، ولم أقف عليه لغيره، يعني لم أقف على هذا الشرط لغير ابن هشام. والثاني أن يكون المعطوف بها إما بعضا من جمع قبلها، نحو قولك مثلا قدم الحاج، يعني الحجاج، حتى المشاة، قدم الحاج حتى المشاة، فالمشاة قسم من أقسام الحجيج، يعني هم وهم من الذين يحجون، أو جزءا من كله، نحو قولك أكلت السمكة، إما واحد من جمع قبله، طيب، أو جزء من كل قبله، نحو قولك أكلت السمكة حتى رأسها، أو كالجزء، كما لو قلت مثلا أعجبتني الجارية حتى حديثها، حتى حديثها بالعطف، فهمنا؟ فالحديث ليس جزءا من الجارية حقيقيا ولكنه كالجزء. ويمتنع أن تقول حتى ولدها، لأن الولد ليس جزءا ولا كالجزء، ليس جزءا منها ولا كالجزء منها، مفهوم؟ والذي يضبط ذلك، الذي يضبط هذه المسألة، أنها تدخل، يعني هذه حتى تدخل حيث يصح دخول الاستثناء، وتمتنع حيث يمتنع. ولهذا لا يجوز أن تقول ضربت الرجلين، ضربت الرجلين حتى أفضلهما، أفهمني؟ هل يجوز أن تقول ضربت الرجلين إلا أفضلهما؟ نعم، ضربت، لأنك لو قلت ضربت الرجلين معناها أنك ضربتهما، إلا أفضلهما لا يليق، فقال لا يجوز هنا أن نستعمل حتى ناصبة، إنما جاز حتى نعله ألقاها في البيت على رواية النصب، حتى نعله ألقاها، جاز ذلك لماذا؟ لأن إلقاء الصحيفة والزاد، وإن كان النعل ليس منها، ولكن المعنى ألقى كل ما يثقله، هذا يهرب من عدوه، فيلقي يعني يرمي كل ما يسبب له ثقلا، فألقى صحيفته وإن كانت خفيفة ولكن ألقاها، ألقى زاده حتى حذاءه الذي يلبسه ألقاه، فهذا بمعنى وإن كان الحذاء ليس من الزاد وليس من الصحيفة، ليس جزءا منه، ولكن المعنى ألقى كل ما يثقله حتى نعله، واضح؟ الثالث أن يكون غاية لما قبلها، هذا فرق بينها وبين الواو، أن المعطوف بها يكون غاية لما قبلها، إما غاية في الزيادة أو في النقص، في الزيادة نحو قولك مات الناس حتى الأنبياء، الأنبياء هم آخر الناس، أو هذه غاية في الزيادة، وفي النقص نحو زارك الناس حتى الحجامون الذين يعملون بالحجامة، وهذا عند العرب كان من المذموم، هذا العمل ليس عملا رفيع القدر كما اليوم في زماننا، كانوا يباشرون الدم يعني بهذا السبب، كانوا يعني يقللون من شأنه، فهمنا؟ وقد اجتمع، يعني اجتمع المعنيان في قوله قهرناكم حتى الكمات فأنتم تهابوننا حتى بنينا الأصاغر، قهرناكم يعني فزنا عليكم وانتصرنا، حتى الكمات، الكمات جمع كمي وهم الشجعان، يعني فزنا عليكم حتى الشجعان منكم، فإذا حتى هنا لعلو الغاية، يعني حتى كباركم فزنا عليهم، فأنتم تهابوننا، أنتم تخافون منا وتخشوننا، حتى بنينا الأصاغر، يعني حتى أبنائنا الأصاغر تخافون منه، تخافون من كبارنا وشجعاننا ومن هو أقل من ذلك وأقل من ذلك، حتى البنين الأصاغر تخشون منهم، فهمنا؟ هذا الفرق الأول بينها وبين الواو العاطفة، تمام؟ نقف بإذن الله تعالى عند هذا، ونتكلم عن الفرق الثاني إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.